أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. إن هذا عهد من الله وأمر من الله، بالوالدين تعظيما لحقهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني وصاهم أن يحسن بوالديه، أن يحسن بهما، يبرهما قولا وفعلا، وحق الوالدين عظيم. وقد قرن الله الوصية للوالدين بحقه العظيم بالتوحيد في مواضع منها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، ألا والتوحيد ألا أصل. وبالوالدين إحسان، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. سبحان الله. من يتدبر القرآن يدرك أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرن الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين بالشرك، وقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى، قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. يجب على المسلم أن يرعى حق الوالدين عملا بوصية الله، طاعة لله ولرسوله، ووفاء. فحقوق الوالدين هو من أقبح كفران الإحسان، من أقبح كفر الإحسان، لأن أعظم الناس إحسانا إلى الإنسان هم الوالدين. ولهذا وصى الله بهما في كتابه في آيات: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها. وهذا يقتضي تخصيص الأم بمزيد من البر والإحسان. فالله تعالى في هذه الآية يذكر بمعاناة الأم وما مرت به من الصعوبات بسبب الحمل والوضع. حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، مدة الحمل هذا تعاني فيه الأم، والوضع كذلك، فهي تعاني المشاق في حال الحمل وحال الولادة. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 3 أشهر، مدة الحمل والفصال 30 شهرا. أخذ العلماء من ذلك أن أقل مدة الحمل أقل مدة الحمل الذي يعيش الجنين بعده هي 6 أشهر، لأنه جاء في الآية الأخرى وفصاله في عامين، 3 شهر نطرح منها 12 شهرا يبقى 6 أشهر هكذا، وفصاله في عامين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأجمل هنا مدة الحمل والإرضاع ب30 شهرا، وحمل وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. هذا وصف وذكر لحال العبد الصالح الموفق الشاكر الذي نشأه الله في أطوال خلقه، وفي أول أطوال حياته بلغ أشده، وبلوغ الأشد هو البلوغ حتى إذا بلغ أشده، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وبلغ 40 سنة، وهذه مدة اكتمال شباب الإنسان وقوته، فما بعد 40 إما أن يستقل أو يضعف، إما أن يستقل إلى ما شاء الله يبلغ كذا وكذا 60، وإما أن يبدأ فيه الضعف، فسن 40. ولهذا جاء في الأخبار أن الرسل يبعثون في هذا السن، والرسول نبينا صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. قال ربي أوزعني، يعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فما أنعم الله به على الوالدين هو نعمة على الولد، فعلى الولد أن يشكر نعم الله التي باشرها هو بنفسه، ويشكر نعمة الله على والديه: نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه دعوات ينبغي للمسلم أن يدعو بها، دعوات عظيمة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي، فالله ذكر هذا الدعاء الذي هذا فيه ندب وإرشاد للمؤمن أن يدعو بهذا الدعاء، وقد بلغه الله هذا السن يدعو به قبل وبعد: إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآيات، هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال وبذل هذا باللطف صلى الله عليه هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين. يعني هذا فيه إشارة إلى أنواع الإحسان، إحسان بالقول وإحسان بالفعل وإحسان بالمال، ومن تفصيل ذلك ما جاء في الآية الأخرى ولا سيما في سن الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان. هذا في تفصيل وتوجيه. والإحسان واسع، يشمل الإحسان بالكلام وهو من أهم أنواع الإحسان، اللطف ودين الجانب. لا إله لا حول. وضد ذلك من صور العقوق سب الوالدين أو لعن الوالدين كما جاء في الحديث. من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه، يعني حتى بالتسبب. فكيف إذا لعنهما مواجهة ومباشرة؟ كيف إذا لعنهما مباشرة وسبهما مواجهة؟ هذا في من يتسبب يلعن والدي الناس فيلعنون أو يسبون والديه، فيكون بذلك مرتكبا لإثم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. صلى الله عليه. بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، المشقة الكبيرة، مشقة عظيمة عظيمة. لا إله، تخشى من آثارها الموت، تخشى من آثار الولادة الموت. يعني ذكر الفقهاء أن الوصية يعني هي أن وصية من ضربها الطلق لا تم العطية، العطية لا تم. نعم. صلى الله عليه. ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك أي وحمله وفصاله مدة طويلة. ثلاثون شهرا. نعم. قدرها ثلاثون شهرا، للحمل تسعة أشهر ونحوها، والباقي للرضاع هذا الغالب. واستدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأن مدة الرضاع وهي سنتان إذا سقطت من الثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر مدة للحمل، حتى إذا بلغ أشده أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي وإذا نعم صلي حتى إذا بلغ أشده أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي نعم الدين ونعم الدنيا وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلته على منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها خصوصا نعم الدين فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم وأن أعمل صالحا ترضاه بأن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه وأصلح في ذريتي لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم الله أصلحي في ذريتي. وهكذا الأنبياء كان إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ويقول عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فزكريا يقول رب هب لي منك ذرية طيبة نعم صلى الله عليه وسلم وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم بقوله وأصلح لي إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات لأنهم يعملون أيضا غيرها ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخون من أصدق القائلين من أصدق القائلين القائلين نعم ومن أصدق من الله قيل نعم من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد والذي نعم والذي قال نعم